بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا وقفنا في مواقيت الصلاة عند باب فضل العشاء، عند حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. يقول: فوافقنا النبي عليه السلام أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل. وقفنا عند قوله وله بعض الشغل في بعض أمره. ذكر الحافظ وفتح الباري أنه جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان مشغولا بتجهيز سرية، بتجهيز جيش. قوله فأعتذر الصلاة يعني أنه أخرها حتى دخل في العتمة، دخل في ظلمة الليل. قال: حتى بهار الليل. بهار الليل أي تراكمت ظلمته واشتدت، أو ذهب معظمه وأكثره، يعني أن النبي أخر الصلاة تأخيرا كثيرا على غير العادة لشغله عليه الصلاة والسلام. وهذا لا بأس به، لأن تأخير العشاء مطلوب ومستحب، فالنبي عليه الصلاة والسلام انشغل بأمر الجهاد وأخر تأخيرا مستحبا، لم يؤخر تأخيرا غيره أفضل منه، يعني لم يؤخر تأخيرا على ما لا ينبغي، بل هذا ينبغي، التأخير هنا مستحب. وقد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحب أن تؤخر العشاء، ولكن كان يقدمها لرفع الحرج عن المسلمين، لرفع الحرج عن الناس. يقول: ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى بهم. ويستفاد من هذا انتظار الإمام، ينبغي للمأمومين أن ينتظروا الإمام، ولكن إذا لم يشق ذلك عليهم، إذا ما في مشقة وبإمكانهم أن يبقوا في المسجد منتظرين، وهذا يسير عليهم، ليس فيه مشقة وليس فيه عنت، فينبغي عليهم أن ينتظروا. لكن مع الأسف الناس اليوم إذا تأخر الإمام ولو دقيقة أو دقيقتين أقاموا الدنيا، وربما قام أحدهم متبرعا فأقام الصلاة، وقدموا شخصا منهم يصلي بهم، وأهملوا هذا الإمام، إمام المسجد، تركوه ولم يعيره اهتماما ولم يقيم له وزنا، علما بأن هذا الأمر لا يجوز، هذا افتيات على الإمام، لا يجوز. بل في بعض المذاهب لو صلوا في هذه الحالة، تقدموا بين يدي الإمام واتاتوا عليه وأقاموا الصلاة وصلوا جماعة بدون إذنه وبدون علمه وقبل أن يأتي، لو صلوا في هذه الحالة صلاتهم باطلة في بعض المذاهب. يعني المسألة ليست سهلة، خطيرة، عند بعض الفقهاء الصلاة لا تجوز، ومع ذلك يستعجلون. فالصحابة هنا انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه تأخر كثيرا، حتى بهار الليل حتى ذهب معظمه على تفسير في تفسير كلمة بهار. يقول فلما قضى صلاته قال لمن حضره عليه الصلاة والسلام على رسلكم، على رسلكم بمعنى انتظروا لا تقوموا أبشروا. سبحان الله، هذا جزاء صبرهم. يعني الإنسان يا إخواني دائما إذا صبر فإن الصبر عاقبته حميدة، فإن الصبر عاقبته حميدة. فلما صبروا وانتظروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرهم النبي بهذه البشارة كما قال الله سبحانه وتعالى للمؤمنين يوم القيامة إني جزيتهم اليوم بما صبروا، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فتأمل كلمة بما صبروا، صبر عاقبة حميدة، عاقبته الفوز والبشرى. فلما صبروا لم ينصرفوا، صبروا حتى حضر النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بهذه البشرى قال إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة يركم. يعني أنتم انفردتم بهذه الفضيلة وتميزتم بهذه الخصيصة، ما يصلي على وجه الأرض إلا أنتم. أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. الفرق بين الكلمتين أن الكلمة الأولى تفيد أنه في هذه اللحظة وفي هذه الساعة لا يصلي أحد على وجه الأرض إلا من كان في تلك اللحظة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولئك النفر الذين كانوا في مسجد النبي هم الذين كانوا يصلون وحدهم، ما معهم أحد، ما يشاركهم أحد، ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيره، لا في المدينة ولا في مكة ولا في الجزيرة ولا في الشام والعراق ولا في مصر ولا في اليمن ولا ما في، ما أحد في الدنيا كلها، ما أحد في الدنيا كلها يصلي إلا هم. طبعا يعني تصور لما الإنسان يقال له أنت الآن لا يصلي أحد على وجه الأرض إلا أنت، بشرى هذه ولا ما هي بشرى؟ والله بشرى عظيمة. أما الكلمة الثانية معناها أنه ما صلى أحد من الناس من الأمم السابقة في هذه الساعة إلا أنتم، يعني ما صلى أحد من الناس من الأمم السابقة وأتباع الأنبياء الأولين، أتباع إبراهيم وأتباع إسماعيل وأتباع موسى وأتباع عيسى، ما أحد منهم صلى في هذه الساعة، يعني كانت صلاة مفروضة عليهم يعني، وإلا النوافل أمرها سهل، النوافل تصلي في كل ساعة إلا في الأوقات التي جاء النهي عنها، لكن المقصود ما صلوا صلاة مفروضة عليهم في هذا الوقت، ولكن أنتم الآن صليتم في هذا الوقت صلاة مفروضة عليكم، ما أحد قبلكم صلاها في هذا الوقت، فأنتم انفردتم بهذه الفضيلة، صليتم صلاة مفروضة في وقت ما صلى فيه أحد من الناس، في وقت ما صلى فيه أحد من الناس قبلكم، ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. وفي كلتا الكلمتين بشارة. قال أبو موسى فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني فرحوا بهذه البشرة. والإنسان بطبعه يحب أن يتميز، أن يتميز بشيء، وهم ميزهم الله سبحانه وتعالى وخصهم بهذا الفضل. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من النوم قبل العشاء. النوم قبل العشاء مكروه، كما أن الحديث بعدها مكروه، وقد تقدم هذا البحث وهذا الحديث من حديث أبي برزة، نسمعه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام أنه قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي أنه قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام، محمد بن سلام من البيكندي البخاري، ثقة ثبت، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 25 و200، هكذا رخه تلميذه البخاري، وأخرج حديثه البخاري فقط. هو من أهل بخارى محمد بن سلام، وكان ثقة ثبتا إماما، روى عنه بلدي وتلميذه البخاري فقط. قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب الثقفي هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي البصري، وهو ثقة، لكنه كان قد تغير قبل موته بثلاث سنين، تغير حفظه، أصابه شيء من الاختلاط، لكنه لم يحدث بعد اختلاطه. فعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ممن اختلط ولم يضر اختلاطه، ولم يضر اختلاطه، لأنه ما حدث، وهو من الطبقة الثامنة، توفي سنة 94 و100، وحديثه الكتب الستة. إذن اختلاط عبد الوهاب لا يضر، مثل جرير بن حازم كذلك اختلط ولكنه حجب فلم يحدث بعد اختلاطه. أنه قال: حدثنا خالد الحذاء. خالد الحذاء هو خالد بن مهران الحذاء البصري أبو المنازل. قال الذهبي في الكاشف: ثقة إمام، من الطبقة الخامسة، توفي سنة 41 و100، وحديثه الكتب الستة. خالد الحذاء من الأئمة المشهورين، الثقات المعروفين، وسمي بالحذاء لأنه كان يجلس عند الحذائين الذين يصنعون الأحذية، ولم يكن منهم، كانوا يجلسون فقط. وقيل إنما سمي بالحذاء لأنه كان يكثر من كلمة أحذو حذو كذا وأحذو حذو كذا، فيكثر من كلمة حذو كذا وحذو كذا، فسمي بالحذاء، والله أعلم. عن أبي المنهال، أبو المنهال هو سيار بن سلامة الرياحي، مشهور بكنيته، وثقة من الطبقة الرابعة، توفي سنة 29 و100، وحديثه الكتب الستة. عن أبي برزة، أبو برزة الأسلمي هو نضلة بن عبيد، صحابي مشهور، مشهور بكنيته أبو برزة، توفي بخراسان وكان غازيا بها سنة 65، وحديثه الكتب الستة. وكان أبو برزة قد سكن البصرة، نزل البصرة، وتوفي بخراسان غازيا في سبيل الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده. النوم قبل العشاء كراهيته لأنه يؤدي إلى تضييع الصلاة، لأن النوم قبل صلاة العشاء يؤدي إلى تضييع الصلاة وإلى تضييع الجماعة، لذلك هو مكروه. فربما الإنسان نام حتى يخرج وقت العشاء، وربما بقي نائما إلى أن يطلع الصبح فضيع الصلاة. وأما الحديث بعدها فله آثار أيضا، له أضرار. الحديث بعدها مكروه لأنه يؤدي إلى أن تضيع صلاة الفجر، يؤدي كذلك إلى تضيع الوقت، يؤدي كذلك إلى تعب، يتعب الإنسان، ولا سيما في زمانهم، ليس كزماننا الآن. الإنسان يعمل إلى نصف النهار ثم يذهب إلى بيته، كانوا يعملون من الصباح إلى المغرب. فلو بقي الإنسان بعد العشاء مستيقظا يتحدث في حديث ليس فيه فائدة، هذا يعود على صحته وعلى بدنه، في أثر على الصحة والبدن، في تعب. السهر هذا يظهر عليه أثناء عمل في النهار. طيب، فيه كذلك أيضا أنه ربما فوت أيضا قيام الليل، يفوت قيام الليل، يعني الإنسان مطلوب منه أن يقوم الليل. والإنسان إذا سهر، إذا بقي بعد العشاء يتكلم وأطال الكلام وأطال الحديث، كيف يستيقظ لقيام الليل؟ هو يعني جيد لو استيقظ لصلاة الفجر. وعلى كل حال، الحديث بعد العشاء إذا كان ما في فائدة فإنه يضيع على الإنسان مصالح كثيرة، منها الوقت، ومنها العلم، ومنها القوة والنشاط في النهار، ومنها المحافظة على قيام الليل، ومنها المحافظة على صلاة الفجر، ومنها المحافظة على الوتر في آخر الليل. أشياء كثيرة تضيع على الإنسان، مصالح تذهب بسبب هذا السهر، والله المستعان. ثم قال البخاري: باب النوم قبل العشاء لمن غلب. هذا كالاستثناء، الترجمة الأولى قاعدة، كراهية النوم قبلها قاعدة، هذا الأصل. ولكن لا بأس لو نام الإنسان، لا بأس لو نام الإنسان إذا كان مغلوبا. ما معنى مغلوبا؟ يعني كان شديد النعاس، ما يستطيع أن يقاوم غلبة النوم، فماذا يفعل هذا؟ ينام، ما في بأس. لذلك قال: لمن غلب. أحيانا الإنسان يدب في رأسه النعاس شديد ما يستطيع أن يقاوم، بل مثل هذا كيف يصلي؟ ما يصلي هذا، لأنه لو صلى ما عقل الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فمن غلبه النعاس قال العلماء ينام فيصلي. ولذلك ذكر العلماء إن من الأعذار التي تبيح للإنسان ترك الجماعة، قالوا غلبة النعاس. فالإنسان شديد النعاس جدا، متعب جدا، ما يستطيع أن يقف على قدمه من غلبة النعاس، ويظل يخفق برأسه هكذا، كيف هذا يصلي؟ فهذا ينام، لمن غلب ينام، هذا لا بأس، هذا شيء مستثنى. لماذا؟ لأنه نخشى لو واحد مثلا سمع أن النبي كره النوم قبل العشاء، يبقى هذا الإنسان مستيقظا حتى ولو غلبه النعاس ودب في رأسه النوم، يبقى مفتحا عينيه هكذا مثل الصقر حتى ما يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سبب ذلك له أمراض، ولو سبب ذلك له تعب. ونخشى أيضا أن يبالغ في الوسوسة والاحتياط فيتناول أقراص أو حبوب مانعة من النوم، ما يريد أن يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إذا غلبك النوم نم. وعبد الله بن عمر كان يفعل ذلك كما يأتينا الآن في الحديث. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان ينام إذا غلبه النوم، ينام رضي الله عنه ثم يستيقظ، يعني يوصي أهله أن ينقذوه للصلاة. فما في بأس أن الإنسان ينام إذا غلب إذا احتاج، والحمد لله. لذلك البخاري يقول النوم قبل العشاء لمن غلب، يعني لا بأس بذلك كما سيأتي في الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أيوب ابن سليمان أنه قال حدثني أبو بكر عن سليمان أنه قال أنه قال صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، قال: ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أيوب بن سليمان، أيوب بن سليمان ابن بلال القرشي المدني، وهو ثقة. يقول الحافظ في التقريب: ثقة، لينه الساجي بلا دليل. قال الذهبي في الكاشف: له عن عبد الحميد بن أبي يويس نسخة، يعني أحاديث رويها في جزء في كتاب. وأبوه سليمان بن بلال الثقة الراوية المشهور، لكنه يحدث عن أبيه بواسطة كما سيأتي في هذا الإسناد. وأيوب بن سليمان بن بلال المدني من الطبقة التاسعة، توفي سنة 24 و200، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. أنه قال حدثني أبو بكر، أبو بكر ابن أبي أويس واسمه عبد الحميد، عبد الحميد بن أبي أويس هو عبد الحميد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس الأصبحي أبو بكر، مشهور بكنيته، وهو ثقة طبقة التاسعة، توفي سنة 200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وأبو بكر الأويسي هو أخو إسماعيل، هو أخو إسماعيل، إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري. لكن أبا بكر عبد الحميد بن أبي أويس ثقة، وأخوه إسماعيل ضعيف، إلا إذا حدث عنه البخاري في صحيحه، فأحاديثه التي حدث بها ورواها عنه البخاري في صحيحه هذه أحاديث صحيحة ما فيها كلام. قال عن سليمان، وسليمان بن بلال المدني، وهو ثقة الإمام من الطبقة الثامنة، حديث الكتب الستة، توفي سنة 72. هذا الصحيح في وفاته، وليس كما قال الحافظ في التقريب إنه توفي سنة 77 و100، لا، توفي سنة 72، وتقدم بحثه في هذا. قال صالح بن كيسان، صالح بن كيسان المدني كان مؤدبا معلما يؤدب أبناء الخلفاء، ووثقة ثبت فقيه، توفي بعد سنة 300 أو 400 من الطبقة الرابعة، حديث الكتب الستة، وهو يروي عن الزهري وهو أكبر منه سنا. قال أخبرنا ابن شهاب هو محمد بن مسلم أبو بكر الزهري، وتوفي سنة 24 من الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة. عن عروة، وعروة بن الزبير ابن العوام الأسدي المدني، قال في التقريب: ثقة فقيه مشهور، عروة من الفقهاء السبعة، توفي عروة سنة 94 على الصحيح، وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. أن عائشة رضي الله عنها يوم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها عن أبيها، أنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعشاء، أعتم يعني أخر حتى دخل في العتمة في الظلمة الشديدة، حتى نداه عمر الصلاة نام النساء والصبيان. تقدم هذا الحديث، الشاهد فيه نام النساء والصبيان لأنهم غلبوا على النوم، وما دام أنهم غلبوا على النوم فلا بأس، ما في بأس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف عليهم، وكذلك عمر لم يعنف عليهم بل رحمهم وأشفق عليهم، قال ناموا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج كذلك لم يعنف على أحد، لا على عمر ولا على هؤلاء الذين ناموا. وجاء في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة أيضا من الرجال كان قد نام، فهؤلاء لا بأس بنومهم لأنهم غلبوا على النوم، نام النساء والصبيان إلى آخر الحديث. قال: وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، يعني كصلاتنا الآن، يعني في هذا الوقت الذي نحن نصلي فيه الآن في ثلث الليل الأول. وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، يعني في هذا الوقت، ثلث الليل الأول يبدأ من مغيب الشمس إلى أن ينقضي الثلث الأول من الليل، إذا جزأت الليل إلى ثلاثة أجزاء، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة العشاء تقريبا في الوقت الذي نحن الآن نصلي فيه، في ثلث من بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. نعم، نسمع الحديث الثاني. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمود قال: أخبرنا عبد الرزاق أنه قال: أخبرني ابن جريج أنه قال: أخبرني نافع أنه قال: حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج: قلت لعطاء. وقال: سمعت ابن عباس يقول قال ابن جريج قلت لعطاء فقال سمعت ابن عباس، يعني حدثه بهذا الحديث عن نافع، يعني فقال له عطاء. نعم. أعتم رسول وقال سمعت ابن عباس يقول: أعتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: الصلاة. قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمود. محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي، نزيل بغداد، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 39 و200. أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني أصحاب الكتب إلا أبا داود. قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وهو ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع، يعني في تشيع لكنه عمي في آخر عمره وتغير. والضابط في تغير عبد الرزاق يقول العلماء سنة 200، من سمع منه قبل 200 فسماعه صحيح كسماع أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وإسحاق وهؤلاء، سمعونه قبل 200 سماعه صحيح، ومن سمع منه بعد 200 سماعه ضعيف، وهو لأنه كان يقبل التلقين، فربما لقن أحاديث ليست من أحاديثه فحدث بها. وممن سمع منه بعد 200 الدبري الذي يروي عنه المصنف هذا المشهور، والدبري سمع من عبد الرزاق وعمره 7 سنوات، والدبري سمع منه الطبراني، والطبراني مولود سنة 60 و200، فأدرك الدبري في آخر عمره كبير. وكذلك هناك مشايخ من تلامذة عبد الرزاق سمعونه بعد الاختلاط، حدث عنهم الطبراني، فسمع هؤلاء من عبد الرزاق بعد التغير وبعد الاختلاط لما كان يتلقن، فسماعهم ضعيف والله أعلم. أما السماع الصحيح المعتبر المعتمد هو سماع من سمع منه قبل 200، ولعل هذا هو السبب الذي جعل البخاري لا يرحل إلى عبد الرزاق، لأن البخاري كان في المشرق وفي العراق، وعبد الرزاق كان حيا موجودا قبل أن يموت بسنة تقريبا، لكن لم يرحل له. لماذا لم يرحل إليه؟ لأن من الأسباب أن عبد الرزاق كان قد تغير، فما الفائدة في الرحلة وهو قد حدث بأحاديث عبد الرزاق عن ثقات أصحابه وعن ثقات شيوخه، طيب يعني شيوخ البخاري. قال أخبرني ابن جريج عبد الرزاق من الطبقة التاسعة، طبقة الشافعي، توفي سنة 11 و200، وحديث عبد الرزاق في الكتب الستة. وكانت الرحلة في عصر عبد الرزاق إلى عبد الرزاق، رحلة في عصره، وكان أهل الحديث رحلوا إلى عبد الرزاق، وكان الصوفية في بداية أمرهم، يعني في ظهور أمرهم، يقول تذهبون تطلبون العلم عبد الرزاق، ونحن نأخذ من الواحد الرزاق أو الواحد الخلاق، يعني من الله مباشرة، حدثني قلبي عن ربي. قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز المكي ابن جريج، وهو ثقة فقيه فاضل. ابن جريج إمام معروف مشهور، توفي سنة 50 و100، وحديثه في الكتب الستة ومن الطبقة السادسة. أنه قال أخبرني نافع أبو عبد الله المدني العدوي مولاه، مولى ابن عمر، توفي نافع سنة 17 و100، الطبقة الثالثة، حديث في الكتب الستة. أنه قال حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن العدوي الصحابي الجليل، وتوفى سنة 74، وحديثه في الكتب الستة، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم شغل عنها ليلة، يعني عن صلاة العشاء، فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا، ثم رقدنا ثم استيقظنا. هذا الشاهد في الحديث أنهم ناموا قبل الصلاة، ولكن هذا محمول على أنهم غلبوا على النوم. يقول ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم، تقدم معنا. لكن الشاهد فيه أن الصحابة ناموا في المسجد، يقول رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا استيقظنا، يعني هذا محمول على أنهم غلبوا، فمن غلب فلا بأس أن ينام. لذلك يقول: وكان ابن عمر القائل هو نافع مولى عبد الله بن عمر ومن أعلم الناس به، يقول: وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها، لأنها تصلى في وقتها سواء كانت سواء تقدمت أو تأخرت ما في مشكلة، لأنها تصلى في وقتها، لكن التأخير أفضل. يقول: إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، يعني إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها يؤخرها، وإذا خشي أن يغلبه النوم عن وقتها يقدمه ويصلي. وكان يرقد قبلها ويأمر أهله أن يوقظوا. لماذا ينام قبلها؟ ليجمع بين الاستجمام والراحة وبين تطبيق السنة وهو تأخير صلاة العشاء. لكن هذا يعني محمول على أنه كان يصلي منفردا رضي الله عنه، يعني الإنسان إذا كان يصلي في الجماعة فهو ملتزم بالجماعة، ملتزم بالوقت الذي تقام فيه الصلاة في المسجد. أما إذا كان مسافرا أو كان بعيدا عن المسجد أو كان نازلا في فندق مثلا أو كان له عذر في ترك الجماعة فهذا له أن يؤخر، وهذا أفضل لا شك، التأخير أفضل. ولو نام قبلها لا بأس، بشرط أن لا يؤخر الصلاة. إذا غلب على النوم كان متعبا جدا مغلوبا على النوم، وأن لا يؤخر الصلاة عن وقتها. يقول: قلت لعطاء، يعني ابن جريج حدث بهذا الحديث عن نافع عند عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح يقول: فقال يعني عطاء: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أعتم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا. هذا كحديث عبد الله بن عمر: رقدنا ثم استيقظنا. دليل على أن النوم قبل العشاء ما في بأس لمن غلب على النوم. يقول: فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة، فقال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وعلى وسلم كأني أنظر إليه الآن، كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضع يده على رأسه، لأن النبي كان يغتسل عليه الصلاة والسلام ثم خرج إلى الناس، فلما خرج إلى الناس كان واضعا رأسه على يده يعصر الماء. يقول: فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا، يعني يصلوها في هذا الوقت، يعني أن يؤخروها، ولكن التعجيل من أجل دفع المشقة. يقول هنا ابن جريج يقول: فاستثبت عطاء، يعني طلبت منه التثبت والتأكيد وطلب منه الشرح والإيضاح كيف كان واضع يده على رأسه. يعني تعملوا في الدقة في طلب العلم وفي الاستقصاء، وهذا استقصاء طيب يعني لطالب العلم حتى يفهم. يقول: كيف وضع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس؟ قال السلف يأخذون عندهم دقة في الطلب. شو عطاء أخذ هذا عن عبد الله بن عباس، ابن جريج الآن يطلب من عطاء أن يشرح له. يقول: فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، يعني فرق الأصابع تفريقا بسيطا شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، على قرن الرأس يعني على جانبه، يعني على المكان الذي يكون فيه القرن، هذا قرن الرأس على جانب الرأس، ثم ضمها ولمسلم ثم صبها. القاضي عياض يقول: هو الصواب، صواب الرواية ثم صبها. يقول: لأن يقول عياض: لأنه يصف عصر الماء من الشعر باليد صب. قال الحافظ ابن حجر: ورواية البخاري موجهة لأن ضم اليد صفة للعاصر. يقول يمرها كذلك على الرأس، يعني وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على رأسه على جانبي رأسه هكذا، ثم أخذ عليه الصلاة والسلام يعصر الشعر هكذا، يعصر الشعر. يقول حتى مست إبهامه طرف الأذن، طرف الأذن هذا الإبهام، أثناء الإمرار هذا تمس الإبهام طرف الأذن والصدق، يعني هكذا يعصر عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام شعره كثيفا مما يلي الوجه إلى الصدق. الصدق الموضع الذي يكون بين العين والأذن تقريبا وناحية اللحية، ولا يقصر ولا يبطش إلا كذلك، يعني لا يمسح مسحا بطيئا ولا مسحا سريعا، وسط. وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا، يعني في هذا الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الناس وهو يمسح يعصر شعره من الماء الذي كان فيه. لا، ما احتمال أن يكون حاشر الرأس عليه الصلاة والسلام، احتمال، واحتمال أن يكون عليه عمامة لكن لم تكن تغطي جميع الشعر، يكون الشعر بارزا، والله أعلم. على كل حال، يعني هذا الشيء لا بأس به، لا بأس به. هنا أسئلة، يعني إنسان يعصر الشعر لا بأس، ما كان عندهم تكلف وتدقيق. هذا نبي الله عليه الصلاة والسلام يخرج إلى الناس وشعره يقطر ماء من اغتسال في البيت. الآن الشخص الآن ما يخرج هكذا، سبحان الله، لأن الناس ابتليت بالتدقيق والتعليق على كل شيء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، نكتفي بهذا المقدار. هنا يقول إذا كان ولي الأمر قد وضع زمن محدد لإقامة الصلاة وتأخر الإمام، فأيهما يقدم، انتظار الإمام الذي لا ندري يأتي أم لا، أم طاعة ولي الأمر؟ لا، ينتظر الإمام، ما في بأس، ينتظر الإمام، بس ما يشق هذا على الناس، إذا شق هذا على الناس تقام الصلاة. يقول هل هذه الأحاديث تدل على أن النوم لا ينقض الوضوء؟ هذه مسألة بحثناها، قل لا، هل النوم ينقض الوضوء ولا ينقض؟ تم بحثها قديما. يقول ما المقصود بكلمة مولاهم في التعريف المحدثين؟ مولاهم يعني ليس من صميم القبيلة، وإنما ينسب لها بالولاء، واضح؟ ليس هذا من صميم القبيلة، ليس من أنفسهم، وإنما هو ينسب إليهم بالولاء، والولاء إنما يكون عن عتق، وإما أن يكون عن حلف، وإما أن يكون عن إسلام. يعني هذا إنسان مثلا حالف قريش حلفا يقال القرشي بالولاء، أو أسلم على أيديهم يقال القرشي بالولاء، البخاري يقال الجعفي، البخاري الجعفي، البخاري مو جعفي، بخاري، لكنه أسلم جده على أيدي الجعفيين فنصب إليهم ولاء. أحيانا يكون الولاء عن طريق العتق، يكون يعني يكون مملوكا لهم، عبدا عندهم مملوكا لهم فيعتقونه فينسب له، ينسب إلى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الولاء لمن أعتق، هذا معنى كلمة مولاهم التي في التقريب وفي غيره، والله أعلم.